ويهواه من شجاعته، يعني من هنا سببية، يعني بسبب شجاعته. مغشم، يقال رجل مغشم وامرأة مغشم، لكن هل قالت العرب غشيم؟ نحن نقول غشيم ولا لا؟ إيه، هل قالوا غشيم؟ ها؟ قالوا غشوم، يعني فعول معنى فاعل، لكن هل قالوا غشيم؟ ها؟ أنا لا أدري هل قالوا غشيم ولا لا، هذا يرجع إلى معاجم اللغة. وأنت يا جبال الأسبوع القادم تراجع في القاموس ولا بلسان العرب، ها؟ عند مادة ها؟ غشم، شوف العرب هل يقولون غشيم ولا لا؟ أي. إذا قال غشيم يصير معنى هذا أنه عندنا كلمات، يعني بالمناسبة يعني عندنا كلمات هي عامية ولكنها عربية فصيحة، ها؟ هل هذا أفرد في مصنفات مستقلة؟ ها يا خالد حمادة، هل أفرد هذا في مصنفات حديثة؟ ها؟ لا، أتركنا من هذه، لا، يعني عندنا كلمات الآن دخيلة علينا، هذه أفردت في مصنفات مستقلة في كتاب اسمه الدخيل على اللغة العربية ولهجاتها، مثل كلمة الترم اللي يستعملونها الطلاب عندنا بالجامعة، هذه قلنا لهم أكثر مرة أنها ما هي عربية، ها؟ هذه عامية فرنسية، عامية بعد من طلبة العلم الفرنسيين، ما عندهم طلبة علم، ها؟ هذه عامية، لكن طلابنا مع الأسف الترم الأول الترم الثاني، هذا غلط، قال الفصل الأول الفصل الثاني، ها؟ اي نعم، في كلمات أخرى، فالمقصود أن المقصود أنا العامي الفصيح، اللي يمكن أن يسمى العامي الفصيح، وفعلا يعني أنا وقفت على عدة كلمات من خلال مراجعاتي كنت أعنى بها وأسجلها عندي، فوقفت يعني الحقيقة على كلمات عديدة مستعملة عندنا على أنها عامية، بينما هي من صميم كلام العرب، من صميم كلام العرب. خذ مثلا عندنا كلمة الطنزة موجودة عندنا، تطنز يعني يستهتر ولا لا؟ عربية الطنزة، ما ذكرها في القاموس بلسان العرب، قال الطنزة هي السخرية، هي السخرية. ومثل كلمة يعني كلمات كثيرة، مثل كلمة نس فلان، هذه عندنا مستعملة، ذكرها في القاموس، قال نس فلان ذهب خفية. فالمقصود أنه في كلمات كثيرة، نعم، هي من العامي الفصيح، يعني يمكن أن نقول عنها إنها من العامي الفصيح. طيب، قال وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه، نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة. يعني الآن عدو هذا على وزن فعول، وميقان مفعل أو مفعال، ها؟ مفعال ميقان مثل المثار، ومسكين على وزن مفعيل. طيب، فالعرب قالت عدوه للمؤنث، وقالت ميقانه، وقالت مسكينه. ومعنى ميقان رجل ميقان وامرأة ميقانه مأخوذ من اليقين، يعني ما يسمع شيء إلا تيقنه وتحققه، هذا الميقان هو الذي لا يسمع شيئا إلا تيقنه وتحققه. طيب، أما فعيل، هذا الوزن الخامس لكنه في تفصيل، فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وعلى هذا فعيل شبيه الفعول، لأن فعول بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، هذا مثله. قال وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث، لحقته التاء في التأنيث، نحو رجل كريم وامرأة كريمة، هذا تلحقه التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، ها؟ والأصل أن يقال رميمة، لكن لما ورد في القرآن وهي رميم، مع أن رميم وصف للعظام والعظام مؤنث، دل على أنه يجوز أن تحذف التاء من فعيل، ها؟ ولكن هذا قليل. وقال تعالى: وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقال قريب، وظاهر السياق أن يقال قريبة، لأنه خبر عن رحمة. وهذه الآية فيها كلام للعلماء، وأحسن من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، بول الجزء الثالث. قال: وإن كان بمعنى مفعول، اللي هو النوع الثاني، وإليه أشار بقوله كقتيل، إذن النوع الثاني من فعيل أن يكون بمعنى مفعول، مثل قتيل معنى مقتول، وجريح معنى مجروح، ففيه تفصيل، انتبه. فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا، فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفة، معنى لم يتبع موصوفة يعني لم يذكر له موصوف. ابن عقيل رحمه الله عبر مثل ما عبر به ابن مالك، مع أن ابن عقيل لو قال فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يذكر له موصوف كان أوضح، كان أوضح، لكنه قال أي لم يتبع موصوفه، متابعة لمن؟ ها؟ لابن مالك بالألفية كما سيأتي. فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء. يعني ما معنى لم يتبع موصوفه؟ يعني لم يذكر له موصوف فصار كالاسم، نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة. طيب، هذه ذبيحة الآن هل ذكر له موصوف؟ ها؟ ما ذكر. لكن لو قلت هذه شاة ذبيحة ذكر له موصوف الآن. إذن أنت إذا قلت هذه ذبيحة استعملت استعمال الأسماء. ما معنى استعملت استعمال الأسماء؟ يعني لم تذكر له موصوفا. ما الحكم بالحال ذي؟ يقول لحقته التاء. ها؟ لأنك لو قلت هذه ذبيح ما يتميز المذكر من المؤنث، ولا لا؟ ما يتميز المذكر من المؤنث. ولو قلت مثلا نطيح وأكيل ما تميز المذكر من المؤنث، فكيف يتميز المذكر من المؤنث؟ بواسطة التاء. ومثله بل أوضح منه: مررت بقتيلة بني فلان. الآن قتيلة ذكر له موصوف؟ ما ذكر له موصوف. طيب لو حذفت التاء وقلت مررت بقتيل بني فلان، ها؟ هل يتضح أنك تريد المؤنث؟ ما يتضح. إذن أنت تذكر التاء لتدل التاء على أنك تريد التانيث، واضح هذا؟ إذن متى تلحق التاء فعيل بمعنى مفعول؟ إذا كان قد استعمل استعمال الأسماء. ما معنى استعمل استعمال الأسماء؟ لم يذكر له موصوف. إيه؟ لا، هو قد يعني قد تكون